هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الرومي. كتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتابة، صاحب إن عبته أو لم تعب، ليس بالواجد للصاحب عابة. كلما أخلقته جددني وكساني من حلى الفضل ثيابا. صحبة لم أشك منها ريبة، ووداد لم يكلفني عتابا. إن يجدني يتحدث أو يجد مللا يطوي الأحاديث اقتضابا. تجد الكتب على النقد كما تجد الإخوان صدقا وكذابا. فتخيرها كما تختارهم، وادخر في الصحب والكتب اللبابا. صالح الإخوان يبغيك التقى، ورشيد الكتب يبغيك الصوابا. عبر أمير الشعراء أحمد شوقي عن علاقته بالكتب، لكن الفن التشكيلي عبر بطريقته الخاصة. إذا كان فعل الكتابة أصدقائنا يرتبط غالبا في أذهاننا وفي تصوير الفنانين بالكثير من الأوراق المبعثرة والفوضى القليلة أو الكثيرة حول الكاتب، فإن فعل القراءة على العكس من ذلك تماما، يرتبط بالأناقة والنظام والهدوء. ونتوقف في حلقة الليلة أمام لحظات القراءة. اقرأ قرت عينك بالعلم سرورا، وأنر صفحات تكن مسرورا. ما بين الأسطر جنات تهديها، فاقرأ واكتب تاريخا قدورا. ما زالت القراءة أصدقائنا تعد مؤشرا لثقافة وتحضر ورقي الإنسان، ومع ذلك فقد كانت القراءة في موضوعات معينة ممنوعة على الفتيات والنساء في العصر الفيكتوري في أوروبا. ولوحتنا الليلة أصدقائنا هي لوحة كتب محرمة للفنان الإنجليزي ألكسندر مارك روسي، والتي رسمها عام 1897. لوحة الليلة أصدقائنا تصور مشهدا من هذه الحقبة الزمنية، حيث كانت النساء ممنوعات من حقوق عديدة، منها الإبداع والكتابة، مما مثل تضييقا على الموهوبات منهن في إظهار موهبتهن. في هذه اللوحة أصدقائنا يصور لنا الفنان الإنجليزي ألكسندر مارك غرفة أنيقة من إحدى البيوتات الثرية كما يظهر من تفاصيل اللوحة. بها ست فتيات في أوضاع مختلفة، لكن كلهن في حالة استمتاع بالقراءة أو الاستمتاع بما يقرأ. وعلى الباب سيدة في سن أكبر يبدو أنها تتلصص عليهم. الجو العام للوحة أصدقائنا أنيق جدا، يشي بذلك ملابس الفتيات الراقي النظيف الذي يمثل الزي التقليدي للنساء البريطانيات الراقيات في ذلك العصر. أرضية الغرفة التي تغطيها بعض السجاجيد الأنيقة ذات الألوان الزاهية أيضا تشي بهذا الجو، كذلك الستارة التي تغطي باب الغرفة بالكامل من الداخل والمزينة بنقوش فنية رقيقة ذات ألوان هادئة، وكذلك الستائر الخفيفة الشفافة قرب النافذة. المكتبة التي تستند إلى الحائط الذي يظهر بصورة كاملة في هذه اللوحة والمليئة بالكتب المجلدة بشكل فخم توحي أيضا بهذه الأناقة. اقرأ فإنك ذو نسب، ليس الجهول كمن عالم. اقرأ فإنك ذو نسب، ليس الجهول كمن عالم. اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم، والله علم خلقه والله أقسم بالقلم. اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم، والله علم خلقه والله أقسم بالقلم. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ فإنك ذو نسب، ليس الجهول كمن علم. أيضا في اللوحة التي بين أيدينا الليلة والتي نصفها لوحة كتب محرمة للفنان الإنجليزي ألكساندر مارك روسي، تظهر عدة لوحات فنية، إحداها بجوار المكتبة تستند إلى حامل للرسم، ولوحتان مثبتتان على الحائط فوق المكتبة، مما يوحي باهتمام أصحاب هذا البيت بالفن اقتناء للوحات أو ربما رسما لتلك اللوحات. يوحي أيضا بأناقة هذا المنزل ورقيه وجماله بعض التحف الفنية التي تزين المكتبة والموضوع عليها، وكذلك قصيص الزرع الذي يوضع في ركن هادئ بين كرسيين بجوار النافذة التي نستطيع أن نستشف أنها تطل على حديقة تظهر شجراتها من خلف زجاج النافذة. الست فتيات في اللوحة لهن مظهر أنيق كما قلنا، كل منهن لها وضع مختلف في القراءة. اثنتان تجلسان على كرسيين أنيقين على اليمين بجوار باب الحجرة مباشرة، وهما تقرآن في كتاب واحد، ويمكن أن نخمن أنهما تقرآن بصوت مسموع، وذلك إذا رأينا رد فعل الفتيات الأخريات التي تنصتن لمن تقرأ. أمامهما على الأرض تجلس فتاة في وضع استماع منتبه لهما، تضع يديها حول ركبتيها وينسدل شعرها الأسود خلف ظهرها. خلف الفتاتان تجلس فتاة أخرى في وضع معتدل وبيدها كتاب تنهمك في قراءته. اقرأ فنور العلم ذا نور به تجلى الظلم. اقرأ بفهم بين الأمم. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ. على يسار اللوحة وفي الركن الأنيق بجوار النافذة تجلس فتاتان في حالة استرخاء على كرسيين وثيرين، وهما تستمتعان بما تسمعان وبما تقرأه الفتاتان على اليمين بصوت مسموع، لكنهما يبدو أنهما تركتا القراءة منذ قليل، حيث تتناثر الكتب المفتوحة والمقلوبة على وجهها أمامهما. كذلك تتناثر بعض الكتب المغلقة والمفتوحة والموضوعة على وجهها أمام مجموعة الفتيات على يمين اللوحة. يتبقى أن نصف المرأة التي تتلصص عليهن، حيث رسم الفنان ألكساندر مارك هالة من الغموض حولها بما ترتديه من ثوب أسود لا يظهر إلا وجهها وكفيها، ويمكن أن نخمن أنها تريد أن تعرف ماذا تقرأ الفتيات دون أن يشعرن بذلك. دقت ساعات المستقبل تحيي الآمال، وأشارت للآت الأجل لا شيء محال. دقت ساعات المستقبل تحيي الآمال، وأشارت للآت الأجل لا شيء محال. راحت سنون جاء العمل، شمس من كتابي يفتح آفاقي في كل سبيل، في زمن العلم الدفاقي هو خير دليل. كتابي يفتح آفاقي في كل سبيل، في زمن العلم الدفاقي هو خير دليل. حفظ الصفحات درس للحياة، لا شيء سيوقف رحلتنا مرحلتي. الألوان التي اختارها الفنان ألكساندر مارك اختارها بعناية لتكمل إيحاء الصورة بالأناقة والنظافة والنظام والرقي في هذه الحجرة، حيث اختار اللون الأبيض بكثرة في ملابس الفتيات، واللون الأحمر للسجاجيد ليوحي بالفخامة، وكذلك اللون الأزرق للأرضية والستارة التي على الباب ليوحي بالهدوء، وكذلك اختار اللون البني في المكتبة وفي بعض الأثاث والحائط مما كرس الإحساس بالأناقة والرقي. أما اللون الأسود فقد استخدمه الفنان ألكساندر مارك بمهارة في ملابس السيدة التي تقف خلف الباب ليعطي لنا الإحساس بالغموض. الظلال أصدقائنا في هذه اللوحة قليلة جدا، لأن جو اللوحة نهاري مضيء، والنافذة تملأ الحجرة بضوء النهار المريح. العنوان هذا كتاب الإنسان، وكان يا مكان وكان يا مكان. الإهداء للجد الأكبر آدم، للجد الأكبر آدم، للجد الأكبر آدم، للجدة حواء. من أحفادكم في الأرض الطامحين للسماء، الإخوة في الدين في الأرض، في الماء في الهواء. والأدب. اقرأ على بعد جهل، اقرأ على بعد وهم، اقرأ على بعد غياب، لنلتقي على وعدي عقل، لنلتقي على وعدي فهم، لنلتقي على وعدي كتاب، اقرأ على الجهل فهم. ختام أصدقائنا، لوحة كتب محرمة للفنان الإنجليزي ألكساندر مارك روسي، لوحة في مجملها رائعة رائقة أنيقة. أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الشعر واللوحات، دمتم بكل الخير والسعادة والرضا. هذه أمنياتي لكم، يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان غيري.